رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبسندكم الشريف المتصل إلى الإمام مسلم رضي الله عنه قال: باب بيان تحريم إيذاء الجار. باب بيان تحريم إيذاء الجار. بيان تحريم، نعم. ولا شك أن المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا أمر يدخل فيه الجار دخولا أوليا. المسلم من سلم المسلمون، وفي رواية للإمام النسائي: من سلم الناس من لسانه ويده، حتى لا نرمى بالتعصب أو بالعنصرية. فالإسلام يحرم على أهله أن ينالوا من أحد نيلا فيه ضرر أو فيه إيذاء، حتى ولو كان الإيذاء للمشاعر، حتى ولو كان الإيذاء للمشاعر. هناك إيذاء حسي أو مادي، وهناك إيذاء معنوي. الإيذاء المادي أن تنال من شخص، بمعنى أن تنال من عرضه، أو أن تأخذ حقا من حقوقه، أو أن تنتهب مالا يملكه، أو أن تسعى إلى إلحاق نوع من الضرر أو نوع من الإيذاء به، عن طريق مثلا هناك من يسعون بكتابة الشكاوى الكيدية. فلذلك أقول: لا يبلغ العبد صريح الإيمان، أو لا يذوق المرء حلاوة الإيمان، حتى يسلم الناس من شروره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. عندما جاء رجل فطرق على النبي صلى الله عليه وسلم بابه، قال: من؟ قال: فلان. فقال: أذنوا له، بئس ابن العشيرة، وفي رواية: بئس أخو العشيرة. فدخل فجلس، فلما قضيت حاجتهم صرف. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لقد قلت فيه ما قلت، ثم ألنت له الكلام؟ فقال: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. وهذه السورة تعرف بالمداراة. ما هي المداراة؟ المداراة معناها أن يكون الإنسان مصانعا للمسيء وملاطفا له، إما من أجل أن يتقي شروره، وإما من أجل أن يتألفه. يعني ربما تتلطف في معاملتك لشخص تبغضه، ولكنك تصانعه في التعامل، تصانعه بمعنى تلاطفه من أجل اتقاء شره، إذا كان إنسانا غير ذي مروءة أو إنسان سفيه، فأنت تتقي شره بالدريه، تداريه من أجل اتقاء شروره أو شره. وإما أن تتألفه وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلوب الناس، يتألف قلوب حتى المنافقين الذين كانوا يبطنون، الذين كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، كان يتألفهم. وربما أعطى الواحد منهم من أجل أن يتألفه العطاء، كما جاء ذلك في الصحيح عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فقسمه في نفر من الناس. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان جالس ورأى أو قد رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أناسا هم في نظره لا يستحقون، ومنع أناسا هم في نظره مستحقون، يعني منع واحد فقال يا رسول الله ما لك عن فلان، ما عطيتش في لي فلان، ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا، فقال عليه الصلاة والسلام أو مسلما. يقول سعد فسكت ثم غلبني ما أعلم فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، أعاد الكلمة أو الجملة مرة أخرى، والله إني لأراه أي أظنه، أرى بمعنى أظن غير أرى، والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. يقول فسكت ثم غلبني ما أعلم فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما، ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار على وجهه. إذن هؤلاء الذين كانوا يتألفهم أو الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم، هؤلاء وإن لم يكونوا يستحقون العطاء لكن هذا من باب التآلف أو من باب التأليف أو التألف، لأن المرأة أو الإنسان جبل على حب من أحسن إليه، القلوب جبلت على حب من أحسن إليه ولو بالكلمة، كما أنها جبلت على بغض من أساء إليها ولو بالتلويح دون التصريح، يعني لو بالإشارة، لو يعني تعاملت مع شخص وغمزت لإنسان في حقه فإن هذا مما يثير ضغنته ومما يحرك فيه دواعي النفور ودواعي الكراهة، دواعي الإيه؟ أو الكره. ولعلكم سمعتم أو أنا قلت هذا من قبل هنا في المسجد وفي غيره، قلت لقد تلطف القرآن أو الإسلام بصفة عامة تلطف في معالجة خصومه حتى في الحوار. مش النهاردة يعني هناك من ينتسبون إلى الإسلام أو إلى بعض الحركات الإسلامية ولكنهم يستنفرون غضب الناس في الحوار أو في غير الحوار، يستنفرون غضب الناس، تلاقيه يغلط بسرعة، يستفز اللي قدامه، يستفز الشخص اللي قدامه، يعرض به. وأنا قلت سابقا إن مجرد التعريض، يعني التعريض معناه التلويح، يعني مش ما هيش إساءة مباشرة، تعريض ما هيش إساءة مباشرة. وقد استظهرت لهذا المعنى أو لهذا الأدب اللطيف الرقيق بأيتين من القرآن، لعلكم تذكرون عرضي لهاتين الآيتين بما تحملان من دلالة الملاطفة أو من دلالة اللطف. الآية الأولى هي قوله تعالى في شأن عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أنا قلت إيه؟ قلت وإن اعتقد الكثيرون بل وإن ذهب المفسرون إلى أن المراد أن يقولوا سلاما باللفظ، لكن هذا لا يتفق مع تقدير الشارع للمصلحة التي تترتب على هذا الأمر. لم يفت الشارع العلم بأن قولك لمن جهل عليك سلاما هو مما يستثير حفيظته ومما يجعله يوقن أو يعلم بأنك تعرض بجهله. أنت لو واحد جهل عليك، واحد شتمك أو سبك وانت قلت له سلاما باللفظ، بالتأكيد هو يفهم من قولك سلاما، يفهم أنك تعرض بجهله. ليه؟ لأن الآية وصفته بالجهل، الآية وصفته بالإيه؟ فعندما تقول سلاما يفهم من هذا أنك تعرض بإيه؟ بجهله. إذن فما المراد؟ قلت إن القول عند العرب موضوع للحكاية، والحكاية إما أن تكون لفظية وإما أن تكون فعلية. الحكاية عند العرب يعني استعمال الفعل، قال يستعمل لنقل الحكاية اللفظية ويستعمل لنقل الحكاية الفعلية. لما تقول مثلا تحكي فعل إنسان فتقول فقال بالماء على يده هكذا، قال بيده، هذا في كتب السنة تجدون هذا الاستعمال مشهور وشائع. قال بيده أي أشار بيده، قال بثوبه. فإذا القول يستعمل للحكاية الفعلية كما يستعمل للحكاية اللفظية. إذا فما المراد من قوله قالوا سلاما؟ أي مروا سلام بسلام. وهذا نجده في قوله تبارك وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه واحدة. الآية الثانية تفتكروها وهي في سورة النساء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا تظن أن الإسلام أو أن القرآن عندما قال إلا من ظلم لا تظن أنه يبيح لك أن تقابل الإساءة بمثلها. واحد شتمك تشتمه، سبك تسبه، لعنك تلعنه، لا أبدا أبدا. إنما الإسلام بيتكلم عن حالة معينة وهي الحكاية. أنا جبت الكلام ده منين؟ وكان السبب أن سألني شاب نقل لي شبهة من الشبهات التي يثيرها المستشرقون. قال لي المستشرقون يقولون أنتم تدعون أن كتابكم كتاب بليغ، لكنني أرى أن في أساليب القرآن ساعات في بعض الحالات أجد أن في إقحام بعض الكلمات أو الألفاظ مفهاش، ليس لها كبير فائدة، يعني حذفها أولى. زي إيه في الآية دي؟ قال زي كلمة من القول، زي كلمة من الإيه؟ طب ما معروف إن الجهر هو القول. لا يحب، ليه ما قالش لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم؟ لماذا أقحم الجار والمجرور في هذا السياق وقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول؟ وكان يحذف من القول دي، لأنهم لم يعقلوا عن الله ولم يعرفوا لغة القرآن. فلما سألني أخونا وجدت إن القول كما قلت لكم موضوع للحكاية. إذن الجهر بالسوء إما أن يكون على وجه المواجهة وعلى وجه الإساءة، وإما أن يكون في صورة الحكاية. صورة الحكاية يعني واحد راح يشتكي واحد لأخوه أو لأبوه أو لزيد من الناس، راح يشتكي له وقال له والله ده شتمني وقال لي كذا وكذا وكذا وكذا، وكرر الكلام الإساءة اللي وجهه بيها، نفس الألفاظ، ألفاظ قبيحة هو كررها. فلما يقول إلا من ظلم، أي إلا من ظلم له الحق في أن يجهر بالسوء، لكن في معرض الحكاية لا في معرض السب والمواجهة. شوف إزاي، لا في معرض الإيه؟ شوف التربية الإسلامية، احنا فين بقى من هذه من هذا المستوى الراقي من الأدب؟ هذا المستوى الراقي الذي لا نجده في حضارة من الحضارة الإنسانية. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله ائذنوا له بئس ابن العشيرة ده من باب التحذير، لكن لا يمنعك التحذير من أن تحسن معاملة من تحذر من شروره من أجل تأليفه. لأن الرجل ده لو استأذن على النبي في المسجد ما كانش النبي حذر منه، إنما ده جاي بيستأذن على النبي في بيته، والبيوت لها حرمات، فلازم يحذر أهل بيته من اللي داخل ده. وخلي بالكم الرجل ده مش كويس، الرجل ده مش مظبوط. لكن في نفس الوقت لما دخل ألان له الإيه؟ ألان له الكلام. وهذه سورة إياكم أن تعتقدوا بأنها سورة من التلون، حاشاه صلى الله عليه وسلم من أن يكون متلونا. يجب أن تفرقوا بين المداراة وبين من يداجي، بين المداجاة. المداجاة يقال يداجي فلان فلانا، أي يداهنه وينافقه. الفرق بينهم إيه؟ المداجاة اللي هي المدهنة المقصود منها الانتفاع، أنا بداهن شخص عشان أنا أنتفع. عشان إيه؟ أنا بدهنه ليه؟ واحد بيداهن رئيسه في العمل بيدهنه ليه؟ عشان ينتفع بهذه المداهنة، عشان يشوف له ترقية، يشوف له علاوة استثنائية، يزكيه، يكتب في حقه تقرير كويس مثلا، في أغراض. يبقى إذن المقصود من المداهنة الانتفاع الشخصي، جلب مصلحة، لكن المقصود من المداراة تأليف الشخص من أجل إصلاحه وتقويمه. المصلحة مش مصلحة شخصية، بل المصلحة مصلحته هو، مش مصلحتي أنا، إنما مصلحته هو. أنا عاوز له الخير، أنا بعمله بالحسنى ليه؟ بعمله بالإحسان ليه؟ عايز له الخير، عايز له ليه؟ الخير. فإذا يا إخواني شوف الإسلام بيراعي شعور الناس في أدق الأمور. أدق الأمور اللي هي زي التعريض، زي التعريض. يقول لك حتى ما تعرضش. لما جاء سيدنا عثمان تشفع في شخص، النبي كان أهدر دمه لأنه كان أساء في حق رسول الله، وسيدنا عثمان ما كانش يعرف الحكاية دي، أو عرفها وجاي يشفع فيه. شفع في الراجل، فالنبي استحيا، كان أشد الناس حياء من العذراء في خديه. المهم قبل شفاعة سيدنا عثمان وعفى عنه، وبعدين بيعتب على أصحابه، يعني بيعتب على أصحابه إزاي أنتوا يعني تشفعوا في شخص يعني أساء إلي، ها وليه تشفعوا فيه؟ وبعدين قام واحد قال له يا رسول كنت بس اغمز لنا ولا شاور لنا كده؟ قال له ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ما ينبغي، يعني مسألة الغمز دي بتاعت الستات، إنما ما يصحش إنسان كريم صاحب مروءة صاحب شهامة، ما يصحش إنه يغمز، لأن دي صفة مذمومة. اوعى تفكروا ان واحد لما يغمز لواحد دي صفه محمود، ابدا، هذا لا يفعله الرجال. الرجل المكتمل الرجوله ما يعملش كده ابدا، ما يغمزش ابدا ولا يشير، لان ربنا ذم الهمازين المشائين بالنميمه، ذم الحق سبحانه وتعالى كل هماز مشاء بنميم. الهماز والغماز واللماز، الغمز معناه الطعن، انك تطعن في شخص، انك تطعن في شخص يعني ايه؟ يعني تتكلم في حقه كلام مش مظبوط، ده الغمز. واللمز اي ترميه بما يكره، ترميه ببعض الكلمات. والهمز ايضا بمعنى انك تلوح او تشير، والغمز كذلك. والطنز ايضا في اللغه، الطنز معناه ايه؟ الاستهزاء. كلها شوف كلها على وزن واحد، ولكنها صفات مذمومة. الهمز والغمز واللمز والطنز، الطنز بالطاء والنون والزاي معناها الاستهزاء. معناها ايه؟ الاستهزاء. ده كلام المؤمن ليس هكذا. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا السباب ولا الفحاش ولا البذيء. شوفوا مسلم يقال مؤمن، مؤمن مؤمن يعني ايه؟ ليس المراد انه مؤمن بمعنى مصدق فقط، وانما المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم واعراضهم، كما عرف صلى الله عليه وسلم المهاجر بمن قال المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، والمسلم عرفه بايه؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم أي من كان مسالما. شوف معنى المسالمة يعني إيه؟ يعني الإنسان يكون وجوده في الأرض وجود رحمة، لا يجر على الناس شرا، لا يجر على الناس شرا، ولا يشارك في عمل يكون من نتائجه وقوع إيذاء أو أذى لأحد. حتى الشوكة يعني شوف الإنسان ينبغي أن يتفقد مواضعه برعاية الحقوق، برعاية الإيه؟ الحقوق. حتى لو أنت ماشي في السكة في الشارع لازم تراعي حق الطريق، ما ترميش حاجة في الطريق تأذي الناس. واحد ياكل موزه ويرمي قشره موزه ويجي واحد ينزلق فيها ولا يتكسر ولا يحصل له شيء من الضرر، ما يصحش. بل إماطة الأذى عن الطريق صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وقد لعن الله النبي صلى الله عليه وسلم، لعن أو كما قال اتقوا الملاعن، الملاعن الثلاثة، أن يتخلى الإنسان، والتخلي معناه قضاء الحاجة، أن يتخلى الإنسان في ظل الناس وفي طريقهم وفي موارد الماء. شوف إزاي موارد الماء، تروح تتغوط في ترعة ولا أناية، هذا عبث، وهذا يجر على المسلمين شرا، يجر عليهم أمراضا، ويجر عليهم أوبئة، ويجر عليهم أمراض مستعصية. الذي يتغوط في الماء، الماء الراكد، والذي يتغوط أو يتخلى في ظل الناس، عارف أن المكان ده مكان ظليل كده، والناس بتيجي تقعد في تحت شجرة جميلة كده، الناس بتيجي تقعد تستظل بإيه؟ بظلها، يقوم يتغوط في المكان ده فيحرم الناس من الانتفاع بظلها. أو يجي في الطريق ده مش بس التغوط أو التخلي، ده لو أنت جيت في طريق الناس وأقمت مسجد فقد ارتكبت إثما عظيما. لو جيت في طريق الناس وعملت مسجد زي ما احنا بنشوف بعض الناس يفعلون ذلك من غير فقه ومن غير دراية، يجي في الشارع ويأخذ جزء من الشارع أو يأخذ الرصيف اللي هو ممر الناس ويعمل عليه زاوية، مظبوط؟ بيعملوا كده، يجي على الرصيف وروح عامل عليه زاوية، أو يجي ياخد جزء من الشارع يعمل فيه زاوية بالخشب، حوطها بالخشب. هذا لا يجوز، لا يجوز. ليه؟ لأن هذا الفعل قد اقتطعت به حق الناس في المرور، اقتطعت به حق الناس في الايه؟ في المرور. لا، ما ينبغي لك أن تؤذي أحدا أو أن تمنع أحدا حقه ولو في المرور، ولو في المرور في الايه؟ شوف الأشياء الدقيقة اللي ممكن ما حدش ينتبه لها، أو ربما ظن الناس إن ده عمل خير، واحد عمل مسجد يقول يا سلام ربنا الحمد لله ربنا وفقه في ايه؟ وفقوا فيه. هذا ليس بتوفيق. عندما تقيم مسجدا أو زاوية في طريق الناس هذا ليس من عمل الخير وليس من عمل البر المساجد كتير، وأنا قلت لكم سابقا إن يمكن ده عندما تكلمت في كتاب إبراء الذمة عن السبب الفوضى التي نعيشها والتي انتهت بالناس أو بالمجتمعات إلى ما يسمى بالتطرف الفكري. قلت سببه إيه؟ التطرف ده جالنا منين؟ جالنا من كثرة، من أسبابه كثرة الزوايا والمساجد، بحيث إن الأوقاف عجزت عن أن تسد الحاجة في هذه المساجد أو أن تأتي لكل زاوية بخطيب، فتسلل الأغرار الأصاغر إلى المنابر وجعلوا يهرفون بما لا يعرفون وفضلوا وأضلوا. ده من ضمن الأسباب. سيدنا أبو الدرداء كان يمر بدمشق، وكان كل ما يمشي يلاقي مسجد، كل ما يمشي فقال ما هذه البدعة، ما هذه الإيه؟ البدعة. اعتبرها بدعة ليه؟ لأن أنا لما أجي في شارع واحد ولاقي 10 مساجد في شارع واحد، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا من شأنه أن يفرق المسلمين ولا يجمعهم، مظبوط؟ وتبص تلاقي تنشأ هنا إخوان، هنا سلفية، هنا مش عارف جماعة جهاد، هنا ليه احنا ما يكونش لنا في الحي الواحد مسجد جامع، مسجد ايه؟ بدل الزوايا اللي بتبقى تحت البيوت دي وفي ممرات البيوت، حتى بيجوا في الممر اللي فيه البيوت ويعملوا جامع، ها؟ في بدروم ويعملوا مسجد. ما فيش حاجة يا اخوانا، ليست هناك ضرورة لهذا، لأن المساجد كتير. ما يكون في كل حي مسجد جامع يجمع الناس، ويبقى في الحالة دي الأوقاف تقدر تسد حاجة المساجد، تقدر تسد إيه؟ حاجة المساجد. وبعدين تلاقي ترابط، أنت ما تدوس للنصارى مثلا لقلة كنائسهم هم يأمنون الانحراف في الفكر، وإن كان الفكر أساسه، نحن لا نتكلم عن أساس فكرهم، ولكن في نفس الوقت يأمنون أن يكون هناك انشقاق أو انشقاقات. ما فيش تلاقي بينهم إيه؟ ترابط بينهم إيه؟ لكن النهاردة لما تبص تلاقي زي ما قلت 10 مساجد أو 10 زوايا في شارع واحد، لا يمكن تلاقي ترابط بين رواد المساجد دي، بل يصدق عليهم كلما دخلت أمة لعنت أختها، كل جماعة تكفر التانية. حاصل؟ وزي ما اتكلمنا في لقاء قريب في الأزهر، في المسجد الأزهر، كنا نتكلم عن اللي قاموا بغارة ضد الايه؟ ضد الأضرحة وضد المسلمين وضربوا الشيخ الدكتور حسن الشافعي، ضربوه علشان ما يطلعش المنبر وبتاع. بسبب ايه؟ يعني هل هؤلاء الذين يقولون نحن سلفية، هل ورثوا من أخلاق السلف شيئا؟ لما يضرب واحد كبير في السن إن لم يعترفوا بعلمه أو إن لم يشهدوا مكانته العلمية فليرحموا شيبته، إن الله يستحيي أن يعذب ذا شيبة شابها في الإسلام. وفي الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إذن السلفية مش كلام، السلفية سيرة مرضية، سيرة مرضية. أنت من السلف يبقى لابد أن تكون نموذجا صادقا يمثلهم في أخلاقهم، في آدابهم، في تعاملهم، في تمسكهم وعدم اعتسافهم وعدم استهزائهم بالآخرين. هذا السلف. المسألة مش كلام، المسألة ما هيش كلام، خدنا بالنا؟ يبقى إذن تحريم إيذاء الجار، لماذا ذكر الجار مع أن تحريم الإيذاء مطلقا يعني ده شيء معلوم، الإيذاء مطلقا معلوم، لكن بقى أشد منه إيه؟ إنك تؤذي جارك يا أخي اللي ساكن في ريحك، اللي بينك وبينه حيطة واحدة. بل النبي وصى زي ما بيقولوا اخواننا العوام، وصى على 7 جار، على 7 ايه؟ يعني ليه؟ لان خلي بالكم خلي بالكم الإيذاء يتضاعف بتضاعف الصلة أو بقوة الصلة. جرم الإيذاء يتضاعف بتضاعف الصلة أو بقوة الصلة. يعني واحد بيأذي واحد في السكة غير اللي بيأذي جاره، غير اللي بيأذي أهله، بيأذي أبوه، بيأذي أمه، بيأذي أخوه. واحد بيخون، هذه كبيرة من الكبائر، لكن واحد بيخون من ائتمنه، هذه أكبر. خلي بالكم، يعني الكبائر اوعوا تفكروا إن الكبيرة واحدة، حتى وإن كانت واحدة لكن الإثم فيها يتفاوت بقدر التفاوت في صلتك بمن تؤذيه. بمن إيه؟ بمن تؤذيه. يعني شوف، من أكبر الكبائر أن يزاني المرء حليلة جاره. يعني الزنا كبيرة، الزنا إيه؟ كبيرة، لكن واحد بيزني بمرات جاره، هذه أكبر وأشد. واخد بالك؟ أكبر وأشد. واحد تاني مش بيزني بقى بحليلة جاره، ده بيزني بإحدى المحارم، والمسألة دي انتشرت. أنا قرأت خبر، والله يعني الإنسان مننا اتفجع. أنا اتفجعت لما قرأت الخبر. بنت صغيرة عندها 13-14 سنة، أبوها بينام معاها. حاجة مصيبة، مصيبة المصائب، إن احنا نلاقي يعني سبحان الله العظيم، يعني كيف يتحرك هذا الرجل تجاه ابنته الصغيرة، ويأخذها في مكان بعيد ويعاشرها، ثم يعلل ذلك بأنه لا يملك شهوته. بلغ بنا الأمر هذا الحد؟ لما بقتش، هل هذا إنسان؟ هل ده بني آدم؟ هل مثل هذا الرجل يسمى بني آدم ولا إنسان؟ عنده شيء من الإنسانية؟ ما عنده شيء من الإنسانية. يعني ده أخطر من الحيوان. الحيوان أشرف منه عند ربنا. يبقى إذا لو واحد بيزني برا، غير اللي بيزني بحليلة جاره، غير اللي بيزني بإحدى المحارم، غير اللي بيزني بإحدى المحارم، يزني بأخته، يزني كما سمعنا. وشر البلية، هذا من المبكيات، من المبكيات إن احنا نسمع. من سنوات قرأت في مجلة كده إن واحدة ست كانت تمارس هذه العلاقة الجنسية مع ابنها، وتقول بدل ما يروح برا. واحدة ست بتمارس الحكاية دي مع ابنها، يعني بتخلي ابنها ينام معاها، وتقول بدل ما يروح برا أنا ما أضمنش يروح بقى. سبحان الله العظيم، إحنا فين؟ هذا فعل الشياطين. وأذكر بهذه المناسبة قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لسلكتموه. وجاء في رواية: وحتى لو أن أحدهم جامع أمه لفعلتم. وحتى لو أن أحدهم جامع أمه لفعلتم. النهاردة مفيش أخلاق، بل يصدق على هذا الواقع قول الشاعر: لا نسب اليوم ولا خلة، اتسع الخرق على الراقع. يعني كلما سددنا ثلمة أو باب فتنة نجمت أخرى. كلما نسد فتنة تلاقي واحدة تطلع لنا فتنة تانية. فلله الأمر من قبل ومن بعد. فلذلك جاء التحذير هنا بقى من إيذاء الجار، ومش تحذير بس بل تحريم. وطبعا بلا شك السعي أو المشاركة في إيذاء الناس كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. وإيذاء الجار أشد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، لدرجة النبي ظن أو اعتقد إن هيجي وقت جبريل ينزل بتوريث الجار لجاره، يعني الجار يورث زي ما كانوا المهاجرين يرثون إخوانهم الأنصار دون ذوي رحمهم للأخوة التي آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح كان المهاجري يرث أخاه الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، ثم نسخ ذلك بعد، نسخ ذلك بعد. لكن شوف الأخوة في الله شيء كبير، الأخوة في الله شيء كبير، والجوار أيضا لحرمة، ولذلك النبي يقول إيه عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بصقبه، يعني أنت حتى لو جنب منك مثلا أنت ساكن وجارك حب يعزل ويسيب شقته، أنت أولى لازم يعرض عليك أنت الأول، تحب تاخدها علشان توسع على نفسك ولا لا؟ أنت الأولى قبل ما يروح يشوف لها مشتري برا يعرضها عليك الأول، يعرضها عليك الأول. شوف إزاي الجار لازم يراعي جاره في المناسبات، في الظروف، الظروف الحالكة، لو جارك مال عليك وطلب منك شيء سنده أو تعطيه، وجدته في أزمة، حصل له شيء من الكرب أو شيء من الهم، أو لابد أن تواسيه. هكذا تفضل اقرأ الحديث. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. نعم، لا يدخل الجنة، شوف ما أشد هذا النذير، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وفي رواية بوائقه، والبوائق الشرور، البوائق معناها الإيه؟ يعني من لا يأمن جاره شروره لن يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. ده اوعى تفكروا تحملوا الأمر على التغليظ، النبي بيتكلم كلام مصدق، كلام مصدق، لا يدخل الجنة. شوف الخطورة هنا بقى، وشوف الكلام ده له علاقة بالترجمة الموضوعة لهذا الحديث. الترجمة ايه؟ تحريم، يا بمعنى ايه؟ ان ايذاء الجيران والاستمرار او الاصرار على ايذاء الجار هو مما يورث النار، وهذا يؤكد أن إيذاء الجيران كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. مدام وشيخنا السيد عبد الله الصديق رحمه الله كان ألف رسالة لطيفة كده تنوير البصيرة في بيان علامات الكبيرة، يعني بدل ما يعمل زي الذهبي وابن حجر في ذكر الكبائر وتصنيفها وتعددها، هو وضع لها علامات كده، علامات، قال لك العلامة دي تدل على إن الفعل ده كبيرة، والعلامة دي تدل على إن الفعل كبيرة. من ضمن العلامات الوعيد، لما يجي وعيد بالنار في مرتكب فعل معين يبقى الفعل ده كبيرة، اللعنة تفيد إن الفعل كبيرة، ورود الغضب، الغضب الإلهي، غضب الله عليه مثلا، وزي ما كنا بنتكلم عن الحديث المشهور: ستة لعنتهم، لعنهم الله وكل نبي مجاب. وخلي بالكم صححت أنا إيه لإخواننا هذه العبارة عشان ما يفهموش منها أو ما يفهموش من قوله وكل نبي مجاب إن بعض الأنبياء مجاب والبعض لا. خلي بالكم أنتوا لما تنصوا الحديث تجد كلمة مجاب مرفوعة، مرفوعة مش مجرورة، لأن لو مجرورة هتبقى وصف لنبي، أي وكل نبي مجاب الدعوة، إنما لما رفعت أصبحت خبر لكل، أصبحت خبر لإيه؟ يبقى كأنها جملة اعتراضية تفيد أن كل نبي من الأنبياء مجاب، وبما أن لعنتهم وردت على لسان المعصوم فهي مجابة. يبقى إيه؟ ستة لعنتهم، لعنهم الله وكل نبي مجاب، أي لا تعتقدوا أن لعنتي لهم غير موجهة إليهم، بل هي موجهة. الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط على أمتي بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، والمستحل محارم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والتارك لسنتي، هؤلاء ملعونون. فلما يرد لعنة صنف من الناس يبقى هؤلاء مرتكبون للكبيرة، هؤلاء مرتكبون للإيه؟ للكبير. إذا ورد في حقهم لعنة، إذا ورد في حقهم إن ربنا غضبان عليهم، إذا ورد في حقهم وعيد بالنار، ها، يبقى دول مرتكبين للإيه؟ للكبائر. إذا ورد في حقهم إن ربنا ما يبص لهمش، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم، يبقى هؤلاء مرتكبون. فشوف هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هؤلاء وعيد أن لا يدخلوا الجنة. معقول واحد ما يدخلش الجنة عشان صغائر؟ لا، ده لابد يكون مرتكب إيه؟ كبيرة. من هذه الكبائر إيذاء الإيه؟ الجيران. لا يدخل الجنة من هو يا رسول الله؟ يعني هذا سؤال من عندي وليس موجود في الحديث. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. يعني ايه من لا يأمن؟ خلي بالكم العبارة دي لازم نفتش فيها، لازم نحللها. من لا يأمن يعني في اي ظرف من الظروف الواحد ما يأمنش شره، ما تأمنش شره، يعني حتى ولو احسنت اليه لا تأمن شره، إن عملته بالإحسان برضك ما تأمنش شره. فهذا الشخص يعتبر أخس من إبليس، لأن احنا قلنا النفس البشرية جبلت على حب من أحسن إيه، لكن ده ما بينفعش فيه المعروف، بتحسن إليه ويقابل الإحسان بالإيه؟ بالإساءة. يعني تديله بدل ما يشكرك ويحمد ربنا يقول هو بيجيب منين، يعني انت بتديله وبعدين هو بيجيب منين، يعني بدل ما يقول الحمد لله وشكرا وربنا يجزيك عننا كل خير يقول بيجيب منين الفلوس دي، ها؟ فده انسان لئيم. وكما قالوا ايضا من ضمن الصور اللي احنا بنعيشها، ان الكريم اذا رأى عيبا ستر، اما اللئيم اذا رأى افشى الخبر، ليس اللئيم يضر إلا نفسه، والله يغفر للكريم كما غفر. إن الكريم إذا رأى عيبا، شوف الكريم أما يشوف عيب في جاره، عيب في أخوه المسلم يستره، ما يروحش يفضحه. مش دي الفتوة، بل الفتوة ألا تنشر عيب عدوك. دي الفتوة، انك ما تنشرش عيب عدوك، لانك انت لما تستر عيب من ليس بينك وبينه عداوة شيء طبيعي، شيء طبيعي، لان ما فيش شيء بينك وبينه يستنفر غضبك ضده. انما لما واحد يكون يسلك كل سبيل لإيصال الإيذاء إليك وانت مع ذلك تعلم عنه اشياء كثيره وتسترها، تعلم عنه اشياء كثيره وتسترها، وهو مصر ومقيم على ايذائك، وكلما راى عيبا افشاه، كل ما يفعل حاجه يفشيه، وانت لا تزال على هذا الخلق الكريم تستر. الخلق ده ايه يا اخوانا؟ ده خلق رباني، خلق رباني. فكم ممن يعصي الله وهو يستره؟ اللي بيعصي ربنا هيبقى حبيبه؟ ما يبقاش حبيبه، ومع ذلك بيستره، مع ذلك بيستره. يا ريتنا يكون لنا حظ في هذا الخلق ان شاء الله. ربنا خلقنا واياكم بهذه الاخلاق الكريمه. تفضل يا حبيبي تفضل. هل يشترط في الجار ان يكون مسلما؟ اقول لا، لا يشترط في الجار ان يكون مسلما، بل الاحسان الى غير المسلم لا اقول هو اوجب، وانما اقول يتعين من اجل ان توصل لهؤلاء سماحة الإسلام وعظمة الإسلام. في ناس ما تحبش تتعامل مع غير المسلمين، في ناس من المسلمين عندهم شيء من التنطع، شيء من التشدد، يقول لك لا أنا أتعامل مع المسلم أولى. لا بأس، وأنا بقول لك اقطع صلتك بالمسلمين، لا، ولكن إن كانت لك حاجة عند هؤلاء، كنت تحب تستعين بهم في شيء، تستعين بخبرة واحد منهم، ها، بخبرته، تاخد خبرته، لا بأس. وده مطلوب. مطلوب ليه؟ لأن إن إحنا لو انعزلنا تماما عن التعامل مع هؤلاء، فكيف يعرفون الإسلام؟ هو الإسلام دخل في إفريقيا ودخل في أوروبا إلا من خلال التجار المسلمين الأنقياء الأصفياء أو الرحالة الذين كانوا يرحلون إلى هذه البلاد. يرحلون، حتى التاجر كان بيرحل بتجارته ويدخل بتجارته ومعه الإسلام، يدعو إلى الإسلام لا بالكلمة، وإنما يدعو إلى الإسلام بما تحقق به من المثالية في شخصه. إنسان فيه مثالية راقية، تبدأ الناس تسأل يا سلام إيه الأخلاق دي؟ أنت ملتك إيه؟ أو دينك إيه؟ أو أنا مسلم. لكن إحنا النهاردة بنسيء إلى الإسلام أكتر، بنسيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان له غلام يهودي يخدمه، غلام يهودي بيخدم رسول الله، وكان بيخدمه في ايه؟ في اخص الامور المتعلقه بالعباده. كان يجيب له ميه عشان يتوضا، غلام يهودي. الغلام اليهودي مرض، فالنبي راح يزوره عليه الصلاه والسلام. طبعا تقول لي بقى ده زياره المريض او عياده المريض حق من حقوق المسلم. نعم هو حق، أنا ما قلتلكش إن زيارة غير المسلم حق، بل فضل، بل إيه؟ لازم تفرق بين الحقوق وبين الفضل. ما تفعله هذا فضل، أنا ما بقولكش واجب عليك، ما بقولكش إيه؟ واجب. فالنبي راح يزوره عليه الصلاة والسلام، أبوه قاعد عنده، أبوه رجل يهودي قاعد عنده، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام، قال له يا غلام قل لا إله إلا الله. قال له ايه؟ فنظر الى ابيه كانه يستامره، يعني يستشيره، يعني استجيب ولا ما استجيبش، اسمع الكلام ولا ما اسمعش. النبي يقول له قول لا اله الا الله. فبص لابوه، والله لو لم يعلم ابوه ان في اتباع ولده للنبي صلى الله عليه وسلم خيرا لن يتحقق له الا في ظل هذا الوجود مع رسول الله، لو لم يعلم هذا لرفض بشدة وامتلأ غيظا وحنقا. لكن مجرد بيبص لأبوه، ما كلموش، ما قالوش، مجرد نظرة، فقال له أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال الشهادة ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. شوف حسن التعامل. شوف النبي لما عاد هذا المريض، ربنا أنقذه بسبب العيادة دي، بسبب الزيارة دي. ليه احنا نمنع الخير عن الناس؟ لو خيرنا، انا بتكلم عن ذاتي وعن نفسي، لو خيرت انا بين ان يهلك الله